وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل الأفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا تعلم

يا جماعة الكريم، شكرا لكم جميعا.